بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن، يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن، يحب الكون ألحاني أخي الإنسان يا معنى حباه الله أسرارا، أخي الإنسان يا معنى حباه الله أسرارا، فجاء يعطر الكون وينشر فيه أنوارا، فجاء يعطر ينشر فيه أنوارا، فإن تك تنشر الفكرة فنحن النور والفكر، فإن تك تنشر الفكرة فنحن النور والفكر، وإن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن، أخي في الأرض تلقاني كنسر سابح فيها، أخي في الأرض تلقاني كنسر سابح I need.